ليس هذا أمر تلعبون به بأوهامكم وليس هذا مقام يدخل فيه كل جبان موهوم تالله هذا مضمار المكاشفة والانقطاع وميدان المشاهدة والارتفاع لا يجول فيه أولئك أنصار الله في الأرض ومشارق الإقتدار بين العالمين